مسألة أيضا متابعة المأموم للإمام بالنظر في المصحف عند القراءة بحجة إصلاح الخطأ الذي قد يقع من الإمام أو الفهم والتدبر لما يقرأه زيادة الخشوع، رأيكم في ذلك؟ لا أعلم بهذا أصلا من أظهر أنه يخشع ويطمئن ولا يأخذ المصحف ليضعه يمينه ولا شماله كما هو السنة، يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد يضعهما على صدره على الأرجح والأفضل ويخشع، وأخذ المصحف يشغله عن هذه السنة، ثم قد يشغل قلبه وبصره في مراجعة الصفحات والآيات ومع سماع الإمام، فالذي أرى أن ترك ذلك هو السنة، وأن يستمع وينصت ولا يستعمل المصحف، فإن كان عنده علم رد عليه فتح على الإمام وإلا فتح غيره من الناس. ثم لو قلت أن الإمام غلط ولو يفتح عليه ما أضر ذلك غير الفاتحة، من أضر في الفاتحة خاصة، أما الفاتحة فيها ركن لا بد منها، ولكن لو ترك بعض الآيات في غير الفاتحة ما أضره ذلك إذا لم يكن الله من ينبههم. نعم أحسن الله إليك. لكن إذا لم يكن ذلك من المأمومين حافظ واختار الإمام رجلا يفتح المصحف، لا أسهل لو كان واحد، سهل أسهل نعم لو كان واحد يفتح على إمام فلعل هذا لا بأس به، أما كل واحد يأخذ المصحف فخلاف السنة. أحسن الله إليك.